بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا درس نبدأه بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتمم لنا ولكم إنهاء هذا الكتاب، وأن يبارك وأن يعيننا جميعا على إنهائه، إنه جواد كريم. ولكن قبل أن أبدأ في شرح هذا الكتاب، هناك ثمة أمور أرغب في أن أنبه بها بين يدي هذا الشرح وهذا الكتاب، وهو الأول منها تنبيه كما يقال بين معكوفتين، نظرا لقرب الامتحانات لعلها يوم السبت. نعم، فرغب الإخوة أن لو بدأ بالدرس عقب الامتحانات لاشتغالهم، وهذا عذر وجيه، ولكن رغبنا أن يكون هذا الدرس تمهيدا للشرح الذي سيكون إن شاء الله عقب الامتحانات، عقب العودة إلى الدراسة بإذن الله تعالى بعد الدراسة في الأسبوع الأول أو الثاني منه. فيناسب في هذا المقام أن نتكلم حول بعض المسائل المتعلقة بأحاديث الأحكام وما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما سيأتي مبني عليها، والذكرى تنفع المؤمنين، والذكرى تنفع المؤمنين. هذا أولا. وأما ثانيا، فرغبت أن يكون الكلام حول هذه المسائل في نقاط، أقول في نقاط مهمة يحسن التذكير بها. أولها في بيان معنى السنة، في بيان معنى السنة. والسنة أيها الأحبة لغة تطلق ويراد بها السيرة، السنة تطلق ويراد بها السيرة، حسنة كانت أو قبيحة، حسنة كانت أو قبيحة. وتطلق أيضا السنة على الطريقة، تطلق على الطريقة أيضا، حسنة كانت أم قبيحة، وهي مأخوذة من السنن، مأخوذة من السنن، وهو الطريق، وهو الطريق. هذا من حيث المأخذ اللغوي. أما من حيث الاصطلاح، فعند جماهير أهل الحديث، جماهير أهل الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية يسمى عند أهل الحديث ماذا؟ سنة. أما السنة لها إطلاقات، السنة لها إطلاقات، عرفنا الآن معنى السنة، لكن للسنة إطلاقات ترد، يرد لفظ السنة ويراد منه إطلاقات معينة. مثلا من إطلاقات السنة، قد ترد لفظة السنة ويراد منها معنى معين، يراد منها معنى معين. فأول تلك الإطلاقات إذا وردت لفظ السنة في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا وردت لفظة السنة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وأئمة السلف، فإن المراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة. المراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة، أو يراد منها المعنى الشرعي العام على الأحكام، سواء كانت عملية أو علمية. المعنى الشرعي العام على الأحكام، المشتمل على الأحكام سواء كانت عملية أو علمية. مثاله تعلمون الثلاثة الذين قطعوا على أنفسهم لما سألوا عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبروا بعبادته وإلى آخره، فقال أحدهم: أما أنا أصوم فلا أفطر، وأما الثاني قال: لا أتزوج النساء، إلى آخره. فلما بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام نبه على ذلك، وفي ختم التنبيه قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى ما جئت به، ما جئت به، وما جاء به هو ما أوحاه الله عز وجل عليه من الكتاب وكذا السنة، لأن السنة وحي، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمرو كما في البخاري: اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا أو من في إلا حقا. إذن هذا المعنى إيش؟ أو هذا الإطلاق الأول، قد ترد السنة في لفظ في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو أئمة السلف، فهذا المعنى أو هذا المراد منها. الإطلاق الثاني أنها تطلق في مقابل البدعة وعمل الصحابة، تطلق في مقابل البدعة وعمل الصحابة، وهذا يبينه لك حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة إلى آخره، وقال فيها عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها. الحديث، لأن ما يقابل هذا هو البدعة، يقابل هذا ماذا؟ البدعة. واضح؟ المعنى الثالث أو إطلاق الثالث، وقبل أن ننتقل إلى الإطلاق الثالث، تقرؤون في كتب التراجم والسير مثلا يقال: فلان على السنة، ها؟ فلان على السنة، أو فلان متبع للسنة. والمراد بهذا أنه ماذا؟ على السنة في مقابل ماذا؟ البدعة، يعني متبع غير مبتدع، متبع غير مبتدع. واضح؟ الإطلاق الثالث: تطلق السنة في مقابل الفرض والمستحب والمندوب، تطلق في مقابل المستحب والفرض والمندوب، وهذا هو إطلاق من؟ إطلاق الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهي عندهم أحد الأحكام التكليفية الخمسة، أحد الأحكام التكليفية الخمسة. الإطلاق الرابع: تطلق السنة ويراد منها دليل من أدلة الأحكام، تطلق السنة ويراد منها أنها دليل من أدلة الأحكام، دليل من أدلة الأحكام، وأصل من أصول الشريعة، وأصل من أصول الشريعة. مثاله يقال: هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فإذا المراد بالسنة هنا ماذا؟ أنها أصل ودليل من أدلة ماذا؟ الشرع، دليل من أدلة الشرع. هذه الإطلاقات كما ترون في إطلاقات ماذا؟ الإطلاقات التي تطلق على السنة، تطلق على السنة. ما وجه إدخال المحدثين أو إطلاق المحدثين للفظ السنة قلنا ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما أهل الفقه أو الأصول فلا يدخلون الصفات الخلقية ولا الخلقية، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. فأيهما أشمل؟ نقول إطلاق أهل الحديث أشمل، إطلاق أهل الحديث أشمل وأعم. لماذا؟ لأن أهل الحديث غرضهم هو جمع ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنه كله، جمع ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنه ماذا؟ كله. لماذا؟ لأنه الأسوة والقدوة، لأنه الأسوة والقدوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. إذا جمع أهل الحديث هذه المعاني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن جمعت وجمعوها، نقلوها إلى من؟ نقلوها إلى الناس، نقلوها إلى الناس. سواء هذا المنقول أثبت حكما شرعيا، أثبت حكما شرعيا أم لم يثبت، أم لم يثبت حكما شرعيا دل على فضل أو نحو ذلك. أما الأصوليون ومن جرى مجراهم فإنهم يبحثون عما تثبت به الأحكام، يبحثون عما تثبت به ماذا؟ الأحكام. ولهذا لم يدخلوا الصفة، لم يدخلوا الصفة في حد السنة، لم يدخلوا الصفة في حد السنة. واضح أيها الإخوة؟ إذن عرفنا هذه النقطة الأولى في بيان معنى السنة. أنت تدرس أو سندرس بإذن الله كتابا في أحاديث الأحكام عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي عن سننه عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعلم معنى السنة. النقطة الثانية: هذه الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام شريعة كاملة، شريعة ماذا؟ كاملة. بماذا تتصف هذه الشريعة؟ تتصف بثلاث صفات، تتصف هذه الشريعة بثلاث صفات: الكمال، الكمال والعموم والبقاء، الكمال والعموم والبقاء. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء عند البخاري في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة، قال فيها عطاء بن السائب: لقي عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم الكتاب. قال: نعم، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفة ببعض وصفه في القرآن، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وفيه في هذا الوصف، الحديث فيه طول، قوله: وأن الله لن يقبضه أو لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة ماذا؟ العوجاء. الحديث، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى ماذا؟ أكمل الدين وأتمه، أكمل الدين وأتمه. فالله عز وجل قد شهد في كتابه بأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. وأيضا جاء في حديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ يسأل الصحابة، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. فأنت ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكانوا نحوا في هذا المشهد، يقول ابن كثير رحمه الله كانوا في هذا الموقف نحوا من 40,000 كلهم شهدوا بهذا، شهد خير القرون له بأنه نصح وأدى وبلغ، وشهد له قبل ذلك الله عز وجل بأنه ماذا؟ أكمل الدين وأتمه، أكمل الدين وأتمه. فهذه شريعة كاملة عامة باقية، كاملة باقية. استمع إلى كلام عظيم حقيقة للإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، إعلام الموقعين في الرابع منه صفحة 376، في بيانه لكمال هذه الشريعة. حقيقة كلام يكتب بماء العينين، عظيم جدا في بيان كمال الشريعة. قال رحمه الله: وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، أن تعلم أن هذه الشريعة ماذا؟ كاملة تامة عامة شاملة باقية، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى كل ما يحتاج إليه العباد، عموم رسالته عليه الصلاة والسلام إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص. أول العمومات قال: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ما نحتاج إلى قوانين وضعية ولا إلى غير ذلك. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وفي هذا في الجانبين. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي يحتاج أو الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. الخير كله فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم. استمع الكلام الآن. قال: وعلمهم كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي

تقدم معنا أن السنة أصل في الشريعة، هو ليس ذلك كذلك؟ أصل في الشريعة تقوم عليه الفتوى والفقه، تقوم عليه الفتوى والفقه. قال عبد الله بن عمر لجابر بن زيد، قال عبد الله بن عمر لجابر بن زيد: يا جابر إنك من فقهاء البصرة، يا جابر إنك من فقهاء البصرة، وإنك تستفتى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت ذلك وإلا هلكت وأهلكت، وإلا هلكت وأهلكت. أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه، في الفقيه والمتفقه. ولهذا نجد أن الأئمة رحمهم الله ذكروا في شروط المجتهد، نعم، أن يكون عارفا بالسنة، أن يكون عارفا بالسنة. والمراد بالسنة التي يراد منه معرفتها معرفته بأحاديث الأحكام وإلمامه بأحاديث الأحكام دون ما سواها من الأحاديث، دون ما سواها من الأحاديث. وعليه فلا بد لمن يحتج بحديث في الحلال والحرام وفي الأحكام أن يكون هذا الحديث دائرا في حيز القبول، في حيز ماذا؟ القبول. يقول الحافظ النووي رحمه الله في كتابه خلاصة الأحكام، في كتابه خلاصة الأحكام: ينبغي لكل أحد، ينبغي لكل أحد أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام، وأن يعتمد في ذلك ما صح ويجتنب ما ضعف، ويجتنب ما ضعف. ولا يعتد بمخالف السنن الصحيحة، ولا يقلد معتمدي الأحاديث الضعيفة، فإن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآيات وما في معناهن حث على اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولازال الكلام للنووي، قال: ونهانا عن الابتداع والاختراع، وأمرنا سبحانه وتعالى عند التنازع بالرجوع إلى الله والرسول، بالرجوع إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وهذا كله في سنة صحت، وهذا كله في سنة صحت. أما ما لم يصح فكيف يكون سنة؟ وكيف يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله أو فعله من غير مسوغ لذلك؟ ولا تعيرن أو ولا تغترن، نعم، ولا تعيرن لكثرة المتساهلين في العلم والاحتجاج في الأحكام بالأحاديث الضعيفة، أي لا تغتر. وإن كانوا مصنفين أئمة، فإن كانوا مصنفين أئمة في الفقه وغيره، وقد أكثروا من ذلك. يقول وقد أكثروا من ذلك، ولو سئلوا عن ذلك، يعني هل يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة، لأجابوا بأنه لا يعتمد في ذلك على الضعيف، يعني تناقضوا. كما ذكر أبو شامة رحمه الله تعالى في كتابه الرد إلى الرد إلى الرد نعم الرد المؤمل إلى الأمر الأول، فهذا من التناقض، فهذا من التناقض. وقد نصحك رحمه الله في هذه النصيحة القيمة. الوجه الذي يليه: المراد بأحاديث الأحكام، المراد بأحاديث الأحكام المراد بأحاديث الأحكام والتصنيف فيها لا يخفى عليكم أيها الأحبة فيما مر سرده عليكم من كلام الإمام ابن القيم فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لم يترك لنا خبرا من خير إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. جاءنا بالحنيفية السمحة، فنشط الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان منهم من يكتب السنة ومنهم من لا يكتب، وممن كان يكتب عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، كما حكى ذلك من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حكى أنه كان يكتب وهو لا يكتب كما في البخاري. فالصحابة كانوا يدونون كل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام، لأنه الأسوة والقدوة. ثم حمل الصحابة ما حفظوه ودونوه إلى من جاء بعدهم من التابعين، وطار الصحابة ومن جاء بعد من التابعين في الآفاق، وخرجوا إلى البلدان معلمين مربين داعين إلى الهدى والحق. فخشي على السنة من ماذا؟ من الضياع والذهاب. فجمع بعض أهل العلم ومن الأئمة ماذا؟ المصنفات والكتب في ماذا؟ في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أوائل من جمع الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وابن جريج وغيرهم من الأئمة والعلماء، ضمنوا ماذا؟ كتبا وصنفوها. هذه المؤلفات كانت عامة، مؤلفات عامة شاملة لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعدهم أئمة ألفوا مؤلفات، منهم من أطلق عليها المصنفات، ومنهم من أطلق الموطأ، ها، ومنهم من قال الجوامع، وهكذا في تنويع. والمراد أن الموطأات ماذا؟ هي الكتب التي جمعت أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتضم أيضا بين جنباتها ماذا؟ الموقوف، وبعضها من البلاغات المقطوعة، لكنها مرتبة على الأبواب إيش؟ الفقهية. والمصنف بابه كباب الموطأ، المصنفات موضوعها كموضوع الموطأات، مرتبة على ماذا؟ على الأبواب الفقهية. الجوامع مرتبة على الأبواب الفقهية، ولكن فيها ماذا؟ زيادات، فيها مثلا في التفسير، في الزهد والجنة والنار وغير ذلك والرقائق. فمن هذه المصنفة الكتب الموطأ للإمام مالك وغيره، وكذلك المصنف لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق، ومن الجوامع الجامع لمعمر بن راشد والجامع الجامع الصحيح للإمام البخاري وجامع الإمام الترمذي وهكذا. من هؤلاء الأئمة من شرط الصحة، ومنهم من لم يشترط ماذا؟ الصحة. كذلك من الكتب التي صنفت السنن، كتب ماذا؟ السنن، كذلك هي مرتبة على الأبواب الفقهية، ولكن فيها بعض ماذا؟ بعض الزيادات ككتاب السنة ونحو ذلك. بعد مضي هذه الحقبة من الزمن وألفت في ذلك الوقت المسانيد والمعاجم والأجزاء وإلى آخره، احتاج الناس بعد ذلك، بعد ذهاب تلك الحقبة من الزمن، إلى كتب أخرى صنفت وجمعت وأوعبت، ككتب الحافظ البيهقي رحمه الله السنن الكبير أو السنن الكبرى، نعم، ومعرفة السنن والآثار وغيرها، وتنوعت، بعضهم صب يعني اهتمامه في باب معين كمختلف الحديث مثل شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، نعم، وهكذا. بعد هذا القرن الخامس صار هناك ثمة فتور يسير في التصنيف، انبرى العلماء إلى شرح تلك الكتب التي ماذا؟ كتبت. انبرى العلماء جمع من الحفاظ والأئمة إلى شرح تلك الكتب التي كتبت، فجاءت الشروحات على صحيح الإمام مسلم وعلى صحيح الإمام البخاري وعلى سنن أبي داود وعلى جامع الإمام الترمذي وهكذا، نعم. اعتنى بعض العلماء بهذا وهذا وهذا وهذا، وكل بحسب مقل ومستكثر. فجاءت فترة من الفترات ظهرت كتب أيضا في التصانيف ومؤلفات في التصنيفات تعنى بأبواب معينة وسنن معين ونسق معين، ومن تلك المؤلفات التي ظهرت كتب الأحكام، كتب الأحكام يعني الكتب التي جمعت الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام، أحكام الحلال والحرام، الأحاديث التي تبنى عليها أحكام الحلال والحرام. هذه المؤلفات هي مقتبسة وهي امتداد لما قلناه، كتب السنن أو الموطئات أو الجوامع، أليس كذلك؟ يعني قلنا أنها مرتبة على الأبواب الفقهية. هذه الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام أيضا مرتبة على الأبواب ماذا؟ الفقهية، رتبت على الأبواب الفقهية. المؤلفون في كتب أحاديث الأحكام لهم طرق في التصنيف، منهم من أطال ومنهم من اختصر ومنهم من توسط. فمنهم من أطال، كتب أحاديث الأحكام وجمعها ولكنه أطال، ككتاب ماذا؟ المنتقى للمجد بن تيمية، يعتبر من كتب أحاديث الأحكام ماذا؟ المطولة. وأطول منه كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام للضياء المقدسي صاحب المختارة، صاحب المختارة، كتاب عظيم يزيد عن 6000 حديث، ولكنه لم يتم الكتاب رحمه الله حتى أبواب الجهاد وكتاب الجهاد، لكنه كتاب موسع وعظيم، واعتنى فيه صاحبه بالألفاظ، نعم، ومن روى الحديث وذكر بعض العلل وغير ذلك. فإذن هناك كتب ماذا؟ مطولة، ومنها كتاب المنتقى وكتاب الأحكام والسنن عن المصطفى عليه الصلاة السنن والأحكام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنهم من توسط، ومنهم من توسط، ومثال هذا ككتاب الإلمام للحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، الحافظ ابن دقيق العيد نحو من 1300 ونيف، أو نحو 1300 وزيادة وقليل هكذا، ما بين 300 و400 على حسب ماذا الترقيم، وإن كانت النسخة غير دقيقة المطبوعة. ونحوه أيضا في مرحلته كتاب الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، كتاب الحافظ ابن عبد الهادي المسمى بماذا؟ بالمحرر كذلك. وفي هذه الطبقة أيضا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني. ومنهم من ماذا؟ من اختصر، ومنهم من اختصر، ومنهم صاحبنا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه ماذا؟ عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، وأحاديثه نعم نحو من كم؟ 421، ومن أهل العلم يقول 500 حديث ونحو ذلك، المهم في 105. نعم. فهذه مختصرة. وهؤلاء المصنفون منهم من شرط الصحة وأن لا يخرج إلا ما اتفق عليه الشيخان كصاحبنا، ومنهم من يذكر الصحيح وغير الصحيح كالكتب تلك التي ذكرناها، ومنهم من يعلل، ومنهم من يعلل ويتكلم كالحافظ المرداوي رحمه الله المقدسي المتوفى سنة 69 و700 في كتاب الانتصار في أحاديث الأحكام، الانتصار في أحاديث الأحكام، أو الذي طبع أيضا باسم كفاية المستقنع لأدلة المقنع. نعم، كتاب نفيس عظيم صار فيه على ترتيب ابن قدامة رحمه الله لكتابه المقنع. نعم، وكأنه تخريج لأدلة المقنع، تخريج له على أدلة ماذا؟ المقنع، لكن يتكلم عن الألفاظ وعن الأحاديث وعن بعض الرواة ويتكلم حولهم جرحا وتعديلا ونحو ذلك. ومثلهم أيضا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه ماذا؟ المحرر. وضح. هذه نبذة مختصرة عن المصنفات في علوم أو في أبواب أحاديث ماذا؟ الأحكام، في أبواب أحاديث الأحكام. أيضا يدخل في تصانيفهم بعضهم يذكر الموقوف وبعضهم يقتصر على المرفوع، بعضهم يذكر المرفوع وبعضهم يقتصر على المرفوع، وبعضهم يذكر مع المرفوع ماذا؟ الموقوف، وهكذا. الوجه الذي يليه في المصنفات في عدد أحاديث الأحكام، قلنا أن المصنفات كثيرة، المصنفات في هذا الباب ماذا؟ عديدة، وقلنا هي امتداد، هي امتداد. ومن تلك المصنفات أيضا الأحكام الكبرى والوسطى الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، وكذلك العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى، وعمدة الأحكام الصغرى للمقدسي نفسه، هذا التي ندرسها نحن الصغرى، وله عمدة الأحكام الكبرى، وكذلك الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى لمن؟ قلنا لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله، لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 581 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عدد أحاديث الأحكام، عدد أحاديث الأحكام سئل الإمام الشافعي، الإمام الشافعي سئل سؤالا: كم أصول الأحكام؟ قال له السائل: كم أصول الأحكام؟ قال: 500. 500 أصول الأحكام، 500. قيل له: كم أصول السنن؟ أصول السنن. قال: 500. فقيل له: كم منها عند مالك؟ كم منها عند مالك؟ يعني كم من ذلك قد حصل الإمام مالك؟ قال: كلها إلا 35 حديثا، كلها إلا 35 حديثا. قيل له: كم عند ابن عيينة منها؟ كم عند ابن عيينة منها؟ قال: كلها إلا 5، كلها إلا 5. انتهى من السير، من السير، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن أحاديث الأحكام، أصول أحاديث الأحكام 800 حديث، 800 حديث. هنا روى الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة قال: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن على رأيه الإمام، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، لم يستوعب يعني، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث. إذن من أهل العلم من رأى أن أصول الأحكام 900 حديث. وذكر يعني الخلال أن ابن المبارك قال: السنن التي، السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. فقيل له: إن أبا يوسف قال إنها 1100. إذن منهم من يقول إنها 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة، يعني زاد على هذا العدد أحاديث لا ينتقي فيها. ومن أهل العلم كما ذكر الحافظ الشوكاني في إرشاد الفحول منهم من عدها نحو من 3000 حديث. والإمام أبو داود رحمه الله يرى أن أحاديث الأحكام التي بنى عليها السنن نحو من 4800 حديث. قال في خاتمة هذه الرسالة: فهذه 4800 كلها في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه، ما يتعلق بالزهد والفضائل فإنها كثيرة ولم يخرجها. على كل حال، هل هناك تباين إذن؟ 500 أو 500، ومنهم من يقول 800، ومنهم يقول 900، ومنهم 1100، ومنهم 1200، ومنهم 3000، ومنهم 4000 ونحو ذلك، لا تناقض بينها. وجمعها لك وحررها في عبارة جميلة الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، في إعلام الموقعين، فقال: أصول الأحكام، أصول الأحكام التي يدور عليها، التي يدور عليها أو تدور عليها أصول الأحكام نحو 500 حديث، نحو 500 حديث، وفرشها، فرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث، نحو 4000 حديث، الفرش والبسط يعني، تفصيلها وتفتيتها وبسطها، نعم، تصل نحو من 4000 حديث. وبهذا يتفق معك الكلام، وترى أن الأئمة رحمهم الله ماذا؟ يسيرون في فلك واحد، وليس بينهما ماذا؟ تناقض، ليس بينهما أو بينهم تناقض. رحم الله الجميع وغفر الله لنا ولهم بمنه وكرمه. ثم بهذا يكون قد أتينا عن البيان لما يتعلق بإلماحة، هذه إلماحة حول أحاديث الأحكام وأصول السنن وبعض المؤلفات في ذلك وعدد هذه الأحاديث. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وكما قلت أيها الإخوة، يعني هذه محاضرة أو كلمة تذكيرية بين يديها، ما رغبت أن أبدأ، أن نبدأ في الشرح ثم نقف، لكن نبدأ إن شاء الله مباشرة بعد العودة فنستمر إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الوقت. نعم نعم. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لإتقان الشرح وضبطه، وما هو الشرح المعتمد؟ نرجو النصيحة، النصيحة في طلب العلم. لي محاضرة حاضرتها في مكة باسم رسالة إلى طالب علم، رسالة إلى طالب العلم، وتكلمت فيها عن طريقة التدرج في الطلب، طريقة التدرج في طلب العلم. من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. والتدرج أيها الأحبة على نوعين: تدرج في الفنون، وتدرج في الفن الواحد. ومن أجمل من تكلم، أقول من أجمل من تكلم في وصف الطريقة المثلى لمن أراد أن يتدرج في الطلب، لمن أراد أن إيش؟ يتدرج في الطلب، كلام للعلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، في مقدمة ابن خلدون تكلم عن التدرج، وبالذات تفصيله جاء عند كلامه عن التدرج لطالب علم الحديث. وأختصر لك الكلام وأعتصره، قال: التدرج على ثلاث مراحل. تدرج أولي: يقرأ الطالب متنا على شيخ، هذا المتن يمر عليه مرورا، جهد الشيخ فيه مع الطالب فك بعض عباراته، مثل شرح معاني الغريب، عرفتم؟ فك المعاني فك ماذا؟ المعاني، الطهور الطهور، الفرق بينهما. ويمضي من غير التعليق، من غير تعليق، يعني مثل ماذا؟ إعطاءك المعنى العام للحديث. واضح؟ طبعا هذه المرحلة يكون عندك ماذا؟ الاستيعاب، استيعاب محدود. الحديث دل معناه على كذا. واضح؟ المرحلة الثانية أن يعيد قراءة هذا المتن على الشيخ نفسه، ولكن طبعا هو يتكلم عن ما يجب على الطالب وعلى الشيخ، ويتكلم على الجهتين، أن الشيخ يأتي للطالب فيعطيه زيادة على ما تقدم إلماحات وتنبيهات دقيقة تلفته إلى الأصول التي يدور عليها الحديث، يعني كما يقال مكامن القوة في الحديث، مكامن القوة سواء في الحديث أو في العبارة التي إذا كان متنا فقهيا أو متنا حديثيا أو أصول أو غير ذلك. قال: ولا حذر تحذيرا شديدا وبالغا أن يستوعب الشيخ مع الطالب في المرحلة الأولى أو الثانية التفريعات. حذر من التفريعات، لأن هذه التفريعات تشوش عليه ولا تبنيه، ولا تبني الطالب، مشتت، لأنه يريد أن تبقى على أصل. الأصل ما هو؟ أن تفهم معنى الحديث. تستغلق عليك معاني تتبين معك ماذا؟ في المرحلة التالية. المرحلة التالية المعنى عندك واضح، لكن هناك تدقيق. واضح؟ وذكر من مفاسد التفريع أنه يشتت الطالب ويشوش عليه ويرهق المعلم، لأن هذا يحتاج إلى جهد مضاعف حتى يفهم، حتى إيش؟ يفهم ويستوعب. صحيح؟ ما فهم، ما فهم، تعيد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ويأخذ الوقت. هذه لماذا؟ هو يصور لك كأن العقل والقلب مثل الإناء، آنية الإناء، نقرب لك مثل بيت بيوت النحل. بيت النحل مكون من ماذا؟ من إيش يسموها هذه؟ خلايا؟ نعم. ما يمكن ابتداء أن تعبئ كل الخلايا فتستوعبها في كل، إنما أول تجعل لها قاعدة أساسية تملأ شيئا منها، والمرة التالية ها يسير حتى تمتلئ كلها. إن هذه القلوب أوعية، يقول ابن مسعود في المصنف لابن أبي شيبة: فاملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره، تفهما حفظا وتفهما وتعقلا وتدبرا ثم عملا ثم دعوة. فإذا ما شغلته وشتته تشعب الطالب وأرهق الأستاذ، لكن تصل للمرحلة الثالثة من التفتيت والتدقيق ما أراحك في المرحلة الأولى والثانية من إعادة وتكراره. واضح؟ وهذا أمر واضح، الله يرضى عليكم. الطلبة كلهم يشتكون من مثل هذا. صحيح؟ هو كل سنة يمشي ويأتي، يمشي الحرم ويأتي من الحرم، يأتي إلى هذا الدرس ويأتي من ذاك الدرس وغير الحرم. صحيح؟ سنة واثنتين وثلاثة وأربعة، بعدين يظن في الماجستير، يظن أنه في الدكتوراه، يظن أنه خلاص، يعني خلاص حصل، وإذا به تنفضه نفضا. كثير منهم يعني ما إلا من رحم الله وعصم خواء. صحيح؟ لماذا؟ لأنه ما أتى البيت من بابه، جاءه من فوق. وأتوا البيوت من أبوابها. الزهري نصح تلميذه يونس ابن عبيد، هو يريد يحصل هذا، يريد يحصل هذا، وجده هكذا فيه نهم، قال: يا بني، سكنه. شوف الخطاب اللطيف كمان: يا بني إن هذا العلم أودية وشعب. أودية، والوادي فيه شعب، فإذا دخلت الوادي تقطع هذا الوادي، تريد تمشي في هذا الشعب، تمشي في هذا الشعب، قال قطعت دون أن تبلغه، قطعت دون أن تبلغ ولا شعب من تلك الشعاب، فضلا تقطع الوادي. ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام، والجد بالجلد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. لا بد من الصبر. ما يأتي آفتان عظيمتان في طلب العلم، تنبه لمن رزق الإخلاص والاتباع، لكن هناك آفتان عظيمة: الغفلة والعجلة. الاستعجال، نبغى نمشي، نبغى ننتهي، نبغى هو هذا صحيح؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فأقول قال له خذه مع الليالي والأيام. انظر إلى يونس بن عبيد، من أئمة العلماء وحفاظ الحديث وضباطه، صحيح؟ هذا هو الأصل في التلقي والتدرج. ولذلك بلغوا رتب علي. الإمام الشافعي يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. شوف كيف، إذا تأملت هذا الكلام كيف يعني، مع أن الإمام الشافعي مات صغيرا، مات صغيرا 54 سنة، أصغر الأئمة 4 عمرا، أصغر الأئمة 4 عمرا الإمام الشافعي. بين ولادته وبين ولادة الإمام أحمد 14 سنة، وبين ولادة الإمام مالك ولولادة الإمام أبي حنيفة 14 سنة، وأطولهم وفاة مالك، آسف، أطولهم وفاة أو أطولهم عمرا عن 85 سنة. 7 سنوات حفظ القرآن، 10 سنوات حفظ الموطأ، 15 عاما كان يفتي. وألزمه شيوخه بالفتوى. قال تلميذه ما علمت الشافعية إلا يفتي وهو ابن 15 عاما، وكان يحيي الليل إلى أن مات، منذ أن تقلد هذا المكان يحيي الليل إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. هذا توفيق من الله عز وجل، أقول هذا توفيق من الله جل وعلا. فاحرص إذا أردت أن تسلك أسلك هذا السبيل، لا تستعجل، وإياك والغفلة. فهذه طريقة مختصرة للتلقي، واضح؟ من المهم، وطريقتنا إن شاء الله في الشرح سنسلك الطريقة المتوسطة التي أشار إليها ابن خلدون بإذن الله. أو تريدون الأولى متوسطة شوية؟ ماشي، طيب، على كل حال نأتي على الأولى ونعرج قليلا على الثانية، نجمع بين الأولى والثانية، واضح؟ هذه ما يضرك، والله ما ضرك. لا يكون العالم عالما كما قال الإمام سفيان بن عيينة، وقالها الإمام البخاري: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو معه، لا ينبل. على كل حال، ثمة مفاهيم قد غابت وتحتاج إلى ماذا؟ إلى إثارة وإلى تنبيه، بارك الله فيكم. ولكن لك، أما عن طريقة الطريقة المثلى لإتقان الشرح، مهم جدا إذا تبدأ أن تحفظ، أن تحفظ ما سيشرح لك، لأن أوائل العلم الحفظ، ثم ماذا؟ ثم الفهم، ثم العمل بهذا العلم. العلم يراد للعمل، يقول الإمام ابن القيم العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، يراد للنجاة. وأختصر لكم أيضا لعل كتاب ابن خلدون ليس في أيديكم، لكن هناك أيضا وصف دقيق ومختصر جدا في أسطر الطريقة المثلى في الطلب والتدرج للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، تعرفون هذا الكتاب، يشرح هذا عند أظن عند شرحه لحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير إن لم تخني الذاكرة، هناك ذكر أن يتدرج الطالب، ومن أهم ما يكون أن يضبط المتن على أستاذ حاذق، قد تنهي لكن على غير حاذق، قد تنهي ولكن على غير حاذق. نعم، فنسأل الله للجميع التوفيق. ومن المهمات أيها الأحبة، وهذا أمر نحتاجه دائما، كثرة اللجأ إلى الله عز وجل والضراعة إليه والانكسار بين يديه والدعاء له جل وعز في الجلوات والخلوات، أن يفتح عليك وأن يرزقك الفهم والعلم النافع المورث للعمل الصالح، المورث للعمل الصالح. المصنفات في الأحاديث الأربعينية كالأربعين للنووي في باب من أبواب المصنفات تعتبر خاصة، وقد كثر التأليف في عصرنا في الأربعينيات. يعني هذا سؤال ولا ما هو صيغته، صيغة إيش هذا؟ المصنفات الحديث الأربعين كالأربعين النووي في باب من أبواب المصنفات تعتبر خاصة. على كل حال، نعم هي من التصانيف، أقول التصانيف التي ألفت كما قلنا في الأجزاء والمشيخات، جاءت مصنفات في هذا الباب الأجزاء والمصنفات والمشيخات. تصانيف العلماء إما عامة كما قلنا المصنف السنن الجوامع المسانيد، أو في أبواب مخصوصة كما فعل مثلا بعضهم جزء حديث رفع اليدين في رفع يدين الإمام من البخاري رحمه الله، وكذلك حديث نعم حديث ذي اليدين للعلاء رحمه الله وغيره، فهذا ومنها حديث ماذا أربعينيات. كثرت في زماننا على كل حال، إذا كان الذين يكتبون على هذا السنن أربعين حديثا في ذم العصبية أربعين في كذا من باب الاستنان بطريقة العلماء، لا حرج إن شاء الله. يقول السائل بعد السلام وذكر محبة الله أنه يحبنا في الله عز وجل، حبه الله الذي حبنا من أجله، قال شيخنا ما هي أحسن طريقة لدراسة الفقه، وما قولكم في من ينصح بالتجرد لمتون الفقه ودراسته على مذهب معين بحسب مذهب البلد الذي يسكن فيه الطالب؟ هذه المسألة أيضا عرضت علينا في شرحنا على النخبة أظن إن لم تخن الذاكرة، وأجبنا عنها، لكن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تعالى. لا يمنع من دراسة متن فقهي ما كتبه العلماء في هذه الأبواب المتون المختصرة، نعم مثلا بعضهم كتبوه من باب تقريب العلم لا إلزامك به. طبعا نحن نتكلم عن الذين لا يلزمون ولا يتعصبون، وكلام عظيم نفيس لأبي شامة في كتابه الذي أشرت إليه آنفا الرد المؤمل إلى الأمر الأول في ذمه للمتعصبة والمقلدة الذين طرحوا واطرحوا نعم النصوص من الكتاب والسنة ومقالات أئمة المذهب كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك. نعم، كم في ذلك من ماذا؟ افتيات على الأئمة أنفسهم، كلام له في غاية من النفاسة في هذا الكتاب. الشاهد، دراسة هذا المتن لا يمنع منها ابتداء، لكن يمنع التعصب لما فيها والتقيد بكل ما فيها ولو كانت مخالفة لماذا؟ للكتاب والسنة والحق. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك أشار إليك العلامة ابن السعدي أن تدرس هذا المتن على معلم حاذق غير متعصب، يبين لك أن هذا القول مرجوح والدليل على خلافه والصواب في كذا. واضح؟ أما إن كنت تدرس المذهب مثلا من أي مذهب معين لتتعصب فيه وتلتزمه فما أفدت شيئا، والمقلد ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم أصلا، وغير معدود في العلماء كما نص على هذا ابن عبد البر رحمه الله وابن القيم وغيرهما. إذن دراسة من باب ترتيب أبواب الفن نعم وفهمه لا التعصب له وتقليده. واضح؟ وهل هناك مفارقة بين ما يتعلق بمتون الفقهية أو كتب أحاديث الأحكام؟ نقول الأصول هذه أصول الأحكام، ما تبنى عليه ماذا؟ الأحكام والأدلة وغير ذلك والمسائل والتفريعات تبنى على هذا، فلا حرج من هذا ولا مضادة بين هذا وذاك. ولا شك أن في دراسة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الخير كله. هل ايش هل كتب هل لبث هل كتب الختم من السنة من السنن؟ والله السؤال غير واضح بارك الله فيك. هذا يسأل عما كان يحفظه الإمام أحمد من 700,000 حديث، هل هي مكررة أم لا؟ لأن بعض العلماء قال أن الحديث الذي شملت أبواب الدين لا تتعدى 30,000 حديث أو كذا. على كل حال، مراد الأئمة الذين كانوا يحفظون 1,000 حديث أو يحفظون 700,000 حديث أو نحو ذلك من الآلاف المؤلفة هذه، إنما المراد المكررة والتي لها طرق. الحديث الواحد إذا كانت له 10 طرق أو أكثر تعتبر 10 أحاديث عند الحفاظ. ولهذا قال الإمام علي بن المدين الحديث نعم الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والحديث الذي يقول في الإمام إبراهيم سعيد الجوهري الحديث إذا لم أروه من 70 وجها فأنا فيه يتيم. وقال ابن معين الحديث إذا لم أروه من 100 وجه لم أستوعبه ونحو ذلك. فالمراد جمع طرق الحديث. مهم جدا، أقول مهم جدا جدا أن تعرف علم أصول الحديث. ما ينفع أن تقول أتعلم الفقه بغير علم الحديث أبدا. ولهذا كما قال لك النووي كثير منهم قد ملأ هذه الكتب بهذه الأحاديث الضعيفة. كيف تميز؟ قال في زيادة عند أحمد، في زيادة عند النسائي، في زيادة عند كذا. هذه الزيادة مقبولة غير مقبولة مردودة إلى ما محلها؟ يترتب عليها أحكام إلى غير ذلك. كم هي الأحاديث التي تتداول في كتب الفقه وأكثرها لا أصل له؟ واضح؟ فمن المهم أن يتقن الطالب هذا الفن. بعد الانتهاء من حفظ أحاديث عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي، لماذا تنصح حفظه من الأحاديث بلوغ المراء والمحرم؟ على كل حال، هذا الأخ السائل يعني ما شاء الله متطلع جيد، هذا إذا أراد أن يحفظ بعد هذا هو مخير بين البلوغ والمحرم، حفظ هذا لا بأس، حفظ هذا لا بأس، كلاهما مفيد ومهم. نعم. قال: ذكرتم في تعريف السنة القول والعمل، القول وليش والعمل، ولم تذكر الاعتقاد، فهل لا يدخل الاعتقاد في السنة؟ ما وجه الإشكال عند الأخ؟ في إيش؟ في معنى الاعتقاد، قلنا ما جاء عن سواء العملية والعلمية، ما قلنا هذا؟ في التعريف الأول الاشتهار المشتهر عند أهل الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل واعتقاد، هذا ما يصير. ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، ويدخل في يعني هذا ما جاء عن رسول الله في أحاديث العقائد، إن الله في حديث النزول الإلهي في الثلث الأخير، وحديث الجارية وغير ذلك، كلها أضيفت إلى رسول الله، فنقولها ونعتقدها، فنقولها ونعتقدها، إلا إذا كان الأخ يقصد أن في تعريف السنة الاعتقاد مثلا أو إيش. على كل حال، قلنا العملية والعلمية. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.